itu melihat ini. معروف بالإكثار عن الصحابة رضي الله عنهم، قال أدركت 70 شيخا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وجاء عنه من وجه آخر غير مخلوق. إن القرآن كلام الله أي صفته، كما الإنجيل والتوراة والزبور قبل تغييرها وتحريفها كلام الله. منه بدأ أي من الله ابتدأ الكلام فيها، وإليه يعود في آخر الزمان إذا هجر القرآن تلاوة وعملا. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس فيفتح مصاحفهم فإذا هي بيضاء، أنه ارتفع الكلام إلى صاحبه، هذا معنى إليه يعود، وأنه كلام الله جل وعلا كيفما تصرف. نعم. اللهم صل وسلم عليه. هذه المسألة الثانية من مسائل الصفات التي وقع فيها الجدل والنزاع والخلف والافتراق. المسألة الأولى كلام الله، قيل ولأجل النزاع في كلام الله ظهر ما يسمى بعلم الكلام ونسب إليه من المتكلمون، وقيل المتكلمون وعلم الكلام نسب إلى من أكثر الجدل والقيل والقال والرد كما هي طريقة هؤلاء المتكلمين. كلام الله ورؤية الله كلاهما تتعلقان بصفاته جل وعلا، وهما من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من المعطلة ومن المشبهة الممثلة. فأما القول الصواب، لاحظوا قال قول الصواب يعني القول الحق الذي نحن عليه، ينسب نفسه وشيوخه وأهل السنة عليه، أن الله جل وعلا يرى في الآخرة بالأبصار، ورؤية الله في الآخرة يأتي بيانها تفصيلا، أجلها رؤية الله في الجنة، هي أعظم نعيم وأجله لأهل الجنة فيها بعد رضا الله عليهم، ولهذا جدير بمن أنكرها أن يحرمها، وجدير بمن أثبتها وآمن بها أن ينالها برحمة ربي وثوابه وإنعامه على عبده. ورؤية الله جل وعلا دل عليها الكتاب العزيز القرآن، ودل عليها السنة المتواترة فيها أكثر من 32 حديثا عن الصحابة رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله. ثالثا أجمع عليها أتباع الرسل حقا، وأجمع عليها المسلمون من أهل السنة صدقا وعدلا، أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم إجماعا لا تحل مخالفته. دل عليها أيضا العقل السليم، فأما دلائلها في القرآن فكثيرة، وأشهرها أربعة أدلة. أشهر هذه الأدلة قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه أنها أصرح الآيات أمور ثلاثة: أولا أضاف الله النظر إلى الوجه المشتمل على مقل العيون فقال وجوه يومئذ ناظرة، أي بلغت من النضرة والجمال والكمال والبهاء. ليه؟ إلى ربها. إذن عد النظر بإلى، وإذا عدي النظر في لغة العرب بإلى لم يحتمل إلا المعاينة بالبصر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى، انظر إلى القمر لا تحتمل إلا المعاينة بالبصر. الوجه الثالث لصراحتها أن الله أخلى الآية عن قرينة تصرف هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر، إلى ربها ناظرة، أي نظرت هذه الوجوه وكملت وحسنت وبهت لأنها نظرت إلى الله. من دلائلها في القرآن قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية في يونس، فالحسنى الجنة، ما الزيادة؟ مفسرة في آية سورة قاف، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا المزيد هو رؤية الله لما يجمع الله جل وعلا أهل الجنة في يوم جمعة. إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيجتمعون فيكشف الحجاب فيرونه فلا يرجعون بلذة وأعظم ونعيم أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. ومن دلائلها في القرآن آيتان في سورة المطففين، فالأولى قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء المحجوبون؟ أصحاب سجين الكفار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي ويروى مثله عن مالك عن هذين الإمامين العالمين رحمهم الله، فإن الشافعية جاءته رقعة من صعيد مصر تسأله عن الآية هذه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال رحمه الله: لما حجب أعداءهم في السخط، أي سخطا عليهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ومثله بنحوه جاء عن إمام مالك، وهذا قول أهل السنة خلفا عن سلف. الموضع الخامس في سورة المطففين في آخرها لما ذكر الله أهل عليين، وش قال؟ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة، أي جمال وكمال النعيم، لأنه قال في القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. فمن أجل ما ينظر وجوههم هو رؤيتهم لله جل وعلا. والأحاديث تواترت في الصحاح الصحيحين وغيرهما عن جرير بن عبد الله البجلي، أبي سعيد الخدري، أبي هريرة، جابر، أنس، عبد الله بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، البراء، في رؤية الله في الآخرة. ورؤية الله في الجنان لأهلها على مرتبتين كما نطقت بها الأدلة: لعامة أهل الجنة قاصيهم ودانيهم وما فيهم دني، رؤية الله في يوم المزيد في يوم الجمعة، وكملهم يرون الله في اليوم مرتين غدوة وعشية. والجزاء من جنس العمل، من كان إلى الإمام في خطبة الجمعة أقرب فهو إلى النظر أيسر، مع أن النظر إلى وجه الله لا تضام ولا تضار ولا تزاحم فيه، ليس فيه مضارة ولا مزاحمة ولا مضارة ولا مضاممة. طيب، حدثنا ابن الصباح، هذا شيخ المصنف أكثر عنه، الحسن بن الصباح، نعم. نعم. يزيد، من يزيد؟ ابن هارون، نعم. هذا حديث جرير بن عبد الله، وهو أحد الأحاديث الثابتة الصحيحة التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في إثبات رؤية الله. المسألة الثالث قلنا الإجماع، والإجماع لا يكون معتبرا يأثم مخالفه إلا على مستند من كتاب أو سنة، ومستنده الأدلة كتاب والسنة على إثبات الرؤية، ولهذا أجمع السلف على ذلك وقبلهم أتباع الرسل. الوجه الرابع الدليل العقلي الصريح، فإن المؤمنين لما آمنوا بالله عز وجل في الدنيا ولم يروه كان لهم مقام يرون الله جل وعلا في مقام الثواب، وهذا ما وعدهم الله به في الجنان. طيب هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر القمر فيها مكتمل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فيه أن رؤية الله حاصلة، سترون بالسين الدالة على التوكيد والأمر المستقبلي، كما ترون القمر شبه الرؤية بالرؤية ولا المرئي بالمرئي؟ عيد السؤال، شبه الرؤية بالرؤية أو المرئي بالمرئي؟ أنت يا أخي نعم شبه الرؤية بالرؤية الفعل، ولم يشبه المرئي القمر بالله عز وجل حاشا وكلا. إنكم سترون ربكم كذلك، كرؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ورؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب. هنا سؤال، ما وجه هذا التشبيه؟ تفضل. الوضوح، العلو، أن القمر يراه الكثيرون وهو واحد، صح؟ هذه ثلاث أوجه، وين الرابع؟ ذكرها أخونا، نعم، عدم المضارة والمزاحمة والمغابنة. الوجه الخامس أن الشمس والقمر يريان من علو لا من سفل، هذا الوجه الأول، خلنا نعدها حتى تكون واضحة. وجه التشبيه لرؤية الله برؤية الشمس والقمر أنهما يريان من علو، والله سيرى من علو حتى إنه يأتي ويكشف حجابه وهو في العلو جل وعلا، ليس فوقه شيء من خلقه. الوجه الثاني أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون له كثيرون، كذلك أهل الجنة وأهل الإيمان كثيرون، والمرئي واحد وهو الله. الوجه الثالث أن رؤية الشمس والقمر، القمر ليلة البدر والشمس رابعة النهار، ليس فيها مزاحمة ولا مضارة وليس فيها مدافعة، وكذلك رؤية الله جل وعلا. الوجه الرابع أن رؤية الله جلية واضحة كما القمر يرى ليلة البدر جليا واضحا وكما الشمس رابعة النهار، ومن هذا الجلاء والوضوح أنها رؤية لذة، فإن رؤيتكم للقمر ليلة البدر ما فيها لذة واستمتاع؟ النظر إلى وجه الله في الجنان من أعظم الملاذ، من أعظم الملاذ وأنعم الإكرامات. الوجه الخامس أن الشمس والقمر يريان من غير إحاطة، لا ترى إلا ما يقابلك منهما، أما الجوانب والخلف لا تراهم، والجوف بالتالي لا تراه وسط الشمس وسط القمر، والله جل وعلا يراه الراؤون بغير إحاطة، كما قال جل وعلا متمدحا في آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من أسباب رؤية الله المحافظة على صلاتي الفجر وصلاة العصر، فإن من أسبابها تحصيل رؤية الله وبالتالي تحصيل الجنان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ولهذا هناك فإن استطعتم ألا تغلبوا، من يغلبكم؟ شيطانكم وقرينكم وهواكم وكسلكم وأصحاب السوء، على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها وهي العصر فافعلوا. ويحلف يزيد أن من أنكر ذلك فإنه بريء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه سنته. ويحلف المصنف. سؤال: كم هي مقامات رؤية الله جل وعلا؟ ترى هذا السؤال خلاصة هذا الأصل العظيم في الرؤية في هذا الباب. كم هي مقامات الرؤية؟ ها تفضل، كم؟ لا ترى يا ولدي فهم السؤال نص الجواب. كم مقامات الرؤية؟ اثنان، ما هما؟ اي احسنت. ها لا يرونه، يخسرون يعقبون، والله ما يرونه، يكلمهم كلام تخسئة وتحسير. أما الرؤية فهم أحقر وأردى أن يرونه. ها لا لا، مقامات الرؤية ستة، وهذا الموضوع يجمع لكم قول أهل السنة ويشير إلى مخالفيهم في هذا الباب. المقام الأول في الدنيا: لن يرى أحد ربنا جل وعلا، لا لخفاء الله ولكن لأن الرائين لا يطيقون. إذن لا يرونه لعجزهم لا لخفاء ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين واعلموا في رواية وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لماذا رؤية الله في الدنيا ممتنعة؟ لعجز الرائي لا لخفاء المرئي، كما دل عليها تجلي الله عز وجل للجبل ولم يتجلى لموسى لأنه لا يطيق يعجز. هذا المقام الأول. المقام الثاني: الكفار محجوبون عن الله لا يرونه في أي مقام، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا لما قال أخونا أن الله يراهم تحسرة لا، قل ما يرى، ما يرونه، لأن الله نفى ذلك عنه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكن يكلمهم كلام تخسئة وتحسير: اخسأوا فيها ولا تكلمون ويوم يناديهم. هذا حصل لأهل النار. المقام الثالث: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة المعراج؟ الصحيح أنه لم يره بعيني رأسه. من دلائلها الكثيرة حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه. كيف أراه؟ ما أمر، ما يمكن أن يراه. في رواية رأيت نورا وهو نور الحجاب، لأن الله حجابه النور، في رواية النار، والنور مصدره النار. ولما سأل مسروق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يا أمه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، وقف شعري قشعريرة ورهبة مما قلت. من أخبرك أن محمدا رأى رب ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، الكذب، وتلك قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا المقام الثالث ولا الرابع؟ الثالث. المقام الرابع رؤية الله في عرصات القيامة. من يراه في العرصات؟ يراه صنفان، فصنف يرونه ويتنعم وهو عاجل بشراهم وهم أهل الإيمان، وصنف يرونه فيتحسرون ويتخسؤون وهم المنافقون. فرؤيتهم رؤية ذلة، ورؤية أهل الإيمان رؤية كرامة. ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل، وفيه فيقول جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، أي في العرصات، من كان يعبد الشمس يتبعها فترديهم في جهنم، والقمر يتبعها، والحجر والشجر والجن، فيبقى في أرض المحشر هذه الأمة فيهم منافقوها. فيقولنا: ننتظر ربنا. لما تتبع غيركم؟ يقولون: ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. إذن هناك صورة عرفنا الله بها، وهي الهيئة، مجموع أسمائه وصفاته التي يعرف بها المؤمنون ربهم. فإذا جاءهم بغير الصورة التي يعرفونه بها، بما تعرف الله إلينا به من أسمائه وصفاته في القرآن، وعرفنا به أعرف خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان، يقول: أنا ربكم. يقول: أنت لست ربنا. ينكرونها في العرصات، كما أنكر المؤمنون الدجال أنه ربهم في الدنيا. ولهذا من مظاهر إبطال ربوبية الدجال أنه يرى في الدنيا، فالله لا يرى في الدنيا. قال: فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونها، أي بصفته التي تعرف الله بها إليهم، ويكشف عن ساقه، فإذا رآه المؤمن خر له سجدا. المنافق يقلد المؤمن لعله ينجو، فيبقى ظهره كالخشبة، تبقى ظهوره كصياصي البقر، إذا أراد أن يهوي ساجدا ارتد على ظهره. وهذا قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عيونهم طائرة خوفا وذلة، وقد كانوا أي في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويتأمل هذه الآية في وعيدهم مع حديث جرير: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وقبل صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن الصلاة من أسباب رؤية الله. هذا مقام العرصات، فرآه المؤمنون فعظموه والتذوا بها فسجدوا له، ورآه المنافقون فازدادوا ذلة وحسرة على ما هم فيه. سؤال: لماذا سجد المؤمنون والآخرة ما هي بدار تكليف؟ ها يا أخانا هناك، أنت من أفريقيا؟ من أي دولة؟ من غانا. أجب يا أيها الغاني، لماذا سجدوا والآخرة العرصات ما فيها تكليف؟ أحسنت، لأنهم في الدنيا تعبدوا لله بالسجود له طواعية، وهم لم يروه، فكيف لما رأوه واكتحلت عيونهم به عظموه بالسجود له وقد رأوه، مع أن الآخرة ما هي بدار تكليف، إنما هي دار جزاء وثناء. وضحت يا أخواني؟ وهذا الذي مات في عرفة وقصته راحلته يأتي يوم القيامة بثوبيه ملبيا كفن في الدنيا بثوبيه ولا يأتي مجردا لبيك اللهم لبيك على ما ختم له به، مع ما في تكليف ما في حج، لكن من مما مات عليه تلبيته الله. وهذا يدل على أنه يأتي مطمئن ولا خائف؟ مطمئن، فرح، مستبشر. وهذا قولهم إن العبد يبعث على ما مات عليه في فضيلة حسن الخاتمة. كم المقامات؟ ها؟ ذكرنا أربعة. والشيء لا تنظرون فيما كتبتم، وإنما أعطون ما حفظتم وفهمتم. في الدنيا ممنوعة، ليه؟ لعجز الرائي لا لخفاء المرء سبحانه. الثانية الكفار لا يرونه لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إذا رآه بقلبه. نعم، رآه بقلبه في المعراج وفي غيره، ولهذا قال في حديث معاذ وغيره: رأيت ربي في أحسن صورة. والحديث شرحه شرحا بديعا الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقام الرابع رؤية الله وين؟ في العرصات. المقام الخامس رؤية الله في الجنان، وهي أكمل وألذ نعيم لهم بعد رضاه عليهم سبحانه. خلاص ولا باقي شيء؟ باقي سادسة. جزاكم الله خير، زين تستاهلون. المقام السادس وانتبهوا له فإنها مسألة دقيقة. المقام السادس رؤية الله في الدنيا في المنام. أيرى أو لا يرى؟ الجواب يرى في المنام، لأن رؤية المنام غير رؤية الشاهد، والتي لا يطيقها المكلفون رؤية الشاهد. ولهذا موسى القوي الشديد طلب من الله أن ينظر إليه، ماذا قال الله؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. لم يقل جل وعلا: إني لا أرى. ما الفرق بين السياقين لو حصل الجواب بهما؟ إني لا أرى رؤية الله ممتنعة، لن تراني نفي للرؤية الآن والمستقبل القريب، لا أبدا ودائما. وبهذا رد الإمام النحوي ابن مالك في الكافية الشافية التي أصل الخلاصة الألفية، رد على الزمخشري محمود بن جار الله صاحب التفسير الكشاف، وعلى المعتزلة في قوله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. لأن لن للنفي قريب لا للنفي الدائم. ولهذا قال بعدها: ولكن انظر إلى الجبل، ليري موسى على جهة الإقناع له لماذا لا يرى رب، لن يرى ربه في الدنيا. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي تحمل وأطاق الجبل، فقد تتحمل وقد لا تتحمل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى للجبل، إيش حصل للجبل؟ اندك وتدهده وغدا تراب، راح عن مكانه. موسى عليه السلام القوي الشديد غشي عليه، لو غير موسى كان طار قلبه من جسده، طار قلبه من جسده. إذن عدم رؤية الله في الدنيا لا لخفائه سبحانه، ولكن لعجز الرائين أن يتحملوا، فضلا أن يلتذوا برؤيته. ورؤية المنام ليست كرؤية الشاهد، ولهذا أجمع عليها المسلمون، نقل الإجماع غير واحد، حتى قالوا إن أبا حنيفة قال: رأيت الله في المنام 100 مرة. أبو حنيفة. والإمام أحمد زمن المحنة قال: رأيت ربي في المنام وهو في السجن، فقلت: يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. ولهذا هذا المنام كان تثبيتا. وشرط هذه الرؤية في المنام أنه لا يجوز لك أيها الرائي أن تعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رأيت في منامك، لأن المنام ضرب مثل ينعكس على كل باعتقاده، فمن كان باعتقاده بربه ممثلا مشبها يرى الله على هذا النحو، ومن كان اعتقاده بالله معطلا مؤولا محرفا يراه على هذا النحو، ومن كان اعتقاده بالله مثبتا معظما مقدسا له يراه على هذا النحو. لقد سألت أحد مشايخنا وذكر أنه رأى الله في المنام، فطلبت منه أن يقص علينا هذه الرؤيا. قال رأيت كأن الساعة قد قامت وكأننا في مكان عظيم كالحرم، فيه مصابيح الدور الأول والثاني والثالث السطح، والناس في حيص وبيص وفي قلق، إذ قال قائل هذا ربكم قد جاءكم. قال فسطع نورا عظيما لم نطق له نظرا. هذا يطابق اعتقاد أهل الإيمان، لأن الله نور، الله نور السماوات والأرض. إذن هذا المنام لا يجوز أن تعتقد أن الله في ذاته كما رأيت في منامه، لأن المنام للبشر ليس مصدرا من مصادر الاعتقاد، وليس وحيا إلا منام الرسل عليهم الصلاة والسلام. خالفت الرؤية طوائف، فلاسفة والمعطلة أنكروها، هم من المعطلة أنكروا رؤية الله، ولهذا قول المعتزلة درج إلى طوائف. المعتزلة أنفسهم وتأثر بهم الإمامية والزيدية والإباضية، وتأثر بهم عقلاني هذا الزمن. انحرف في رؤية الله الجهمية فأنكروها، انحرف في رؤية الله المتكلمون، صلبهم من الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، فلا هم وافقوا أهل السنة ولا هم وافقوا المعتزلة، فصاروا العوبة في يد أهل الاعتزال. كيف يرى لا في جهة؟ هذا مستحيل. كم هي الجهات يا أخواني؟ ها؟ زادت بعدكم. تمام؟ الجهات ست: أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت. أهل السنة يرون، يعتقدون أن الله يرى من علو، لأن الله عالم بذاته، وهذا من مقتضى تشبيه رؤيتنا للشمس والقمر في الدنيا برؤية الله في الآخرة. هذا مجمل مقامات الرؤية التي تجمع هذه المسألة بأطرافها وأصولها. نعم. هذه المسألة مسألة أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، ترتبط بأي مباحث العقيدة؟ ها؟ ترتبط بالقدر، هذا واحد، وترتبط بماذا؟ بمسائل الإيمان، بالطاعة والمعصية، بالزيادة والنقصان، بالثواب والعقاب. فارتباطها بالقدر من كون أن أفعال العباد مهما كانت لا تخرج عن مشيئة الله، وهي إرادته العامة وقضاؤه وقدره، لا يمكن أن يفعل العباد فعلا لم يقدره الله ردا على القدرية كما يأتي. وارتباطها بمسائل الإيمان أن الثواب والعقاب على ما تفعله من طاعة أو معصية، أي تفعله بإرادتك، فهذا مناط الثواب والعقاب، وما تفعله بإرادتك إذن لك فيها اختيار، واختيارك مهما كان لا يخرج عن قضاء الله وقدره. والإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة يكون بأربع مراتب: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فالله علمه، لا يمكن أن يقع في قدر الله ما لم يعلمه. ثانيا الإيمان بأن كل مقدر علمه الله فقد كتبه في اللوح المحفوظ فهو مكتوب. دليل ذلك أو دليل المرتبتين آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، أراده الإرادة الكونية، شاءه المشيئة لا تأتي في الأدلة إلا بمعنى الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، الله خالق كل شيء، صحيح مسلم وغيره: إن الله خالق كل صانع وصنعته. طيب، هذا القدر. ارتباط الأفعال، أفعال العباد حسنها وسيئها، بإرادتهم، لأن ذلك مناط الثواب والعقاب، مناط الثواب والعقاب، فأنت مسؤول عن فعلك خيرا أو شرا، حسنة أو سيئة، بدعة أو سنة، إيمان أو كفر، مسؤول عنه ومحاسب عليه بالثواب إن أحسنت وبالعقاب إن أسأت. وضح الأصلان؟ طيب، أفعال العباد كم قسم؟ أفعال العباد نوعان: أفعال اختيارية يفعلونها بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه مدار الثواب والعقاب، ما تفعله باختيارك هو الذي تستوجب عليه ثوابا إن أحسنت وأطعت، وعقابا إن أخطأت وأسأت. وضحت هذه؟ كالصلاة والإيمان والزكاة، طلب العلم والصدقة، وترك المحرمات وفعل الطاعات، أفعال اختيارك. النوع الثاني أفعال بغير اختيارك، تسمى بالأفعال الاضطرارية، مضطر إليها من طبيعة الخلقة، وهي الأفعال التي يفعلها بغير اختياره، مثل حركة الدم في عروقك تتحكم فيها؟ لا. نفسك ما تتحكم فيه. والأفعال الاضطرارية لا ثواب فيها ولا عقاب. عطنا أمثلة، أعطيكم أمثلة على الأفعال الاضطرارية: المرتعش اللي فيه الارتعاش مرض، صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ نبي واحد من أتباع أبي حنيفة مذهب الحنفي، أنت حنفي؟ ها؟ فعند الحنفية أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا المرتعش كم حركة؟ 33، 300 ولا 30,000؟ هل تبطل صلاته؟ بالإجماع لا تبطل، لأنها بغير إرادته، بغير اختياره. من الأفعال غير الاختيارية النظرة الأولى للحرام باختيارك ولا غصب عنك؟ بغير اختيارك، بغير إرادتك، هل عليها ثواب وعقاب؟ لا، لكن إدامتها باختيارك فيها الثواب والعقاب، تكرارها بإرادتك. فإذا فرقتم بين الفعلين انحلت عندكم الشبهة التي يريدها هؤلاء المنحرفون في القدر، قدرية أو جبرية كما يأتي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى هذا حديث سنده المصنف ورواه قبله الترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله، وهو مروي من حديث غيره، رواه جابر ورواه عبد الله بن عمرو ورواه غيرهم رضي الله عنهم، وهو حديث ثابت أصله في الصحيحين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، يشمل كل عبد مؤمن أو غير مؤمن، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه من أي أنواع المصائب لم يكن ليخطئه خيرا أو شرا، وما أخطأه أي لم يصبه من المقادير لم يكن ليصيبه. إذن قضاء الله مبرم محتوم، سبق به علمه كتابته وإرادته ومشيئته وخلقه. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر، ويروى عن ثلاثة غيره من الصحابة، عن حذيفة وجابر، الرابع أظنه ابن عباس أو غيره، الآن زل عن ذهني. يروى الحديث مرفوعا ويروى موقوفا، والمحققون من أهل الحديث يرون أن وقفه أثبت، وعند بعضهم أن له حكم الرفع. من القدرية الذين أوردهم ها هنا؟ هذا إشارة من المصنف بديعة بالآثار إلى المنحرفين في القضاء والقدر، وهم منحرفون في أفعال العباد حسنها وسيئها. وانحرف في هذا الأصل طوائف كثيرة، أشهرها طائفتان. طائفة الأولى القدرية الذين مر التنويه عنهم، وجدوا متى؟ في أثناء المئة الأولى، في أواسط وأواخر عهد الصحابة. القدرية سموا بالقدرية لانحرافهم في القدر ولأنهم غلوا في نفيه. والقدرية طائفتان، غلاتهم أنكروا المراتب الأربع كلها: علم الله السابق بكل شيء، وكتابته له في اللوح المحفوظ، ومشيئته للأفعال، وخلقه لها. وهؤلاء الذين تبرأ منهم ابن عمر، ظهروا في البصرة قوم يقولون إن الأمر أنف، لم يسبق به علم ولا كتاب ولا تقدير. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم. ناظروهم يعني أفحموهم، هل علم الله الأشياء أو لم يعلمها؟ فإن قالوا علمها خصموا، وإن قالوا لم يعلمها كفروا، لأنهم وصفوا الله بماذا؟ بالجهل، وأنه لا يعلم كل شيء. طائفة الثانية من القدرية جمهورهم، وهم عامة المعتزلة، أنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة، أنكروا مشيئة الله وإرادته العامة، وأنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد. ولهذا قالوا إنه لا قدرة لله على أفعال العباد، أي أن الله لم يشأها ولم يخلقها. وهؤلاء حكم العلماء عليهم بالضلال وأنهم ضلال. والذين قالوا بإنكار المراتب الأربع غلاة القدرية حكم العلماء عليهم بالكفر. طيب، لما قال المعتزلة في عامتهم إن الله لم يخلق أفعال العباد؟ لئلا ينسب إلى الله شر ومعصية، وأنه خلق أفعالهم وعاقبهم عليها. ورد أهل السنة عليهم بالأدلة تكاثر في الكتاب والسنة، وبحسن فقهها وفهمها والاستدلال منها، فإن فعلك أيها المكلف تثاب وتعاقب عليه باختيارك، ومهما كان هذا الفعل لا يخرج عن إرادة الله وقدرته وقضائه وقدره، لكمال إحاطته وعلمه وكمال قدرته وقيوميته سبحانه وتعالى وكمال مشيئته التي لا يمكن أن يقع في ملكه ما لم يشأه. فصارت القدرية بهذا كالمجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولهذا سموا بالثنوية. ليه؟ درسوا الثنوية؟ لا، الثنوية من جهة التثنية، جعلوا الكون خالقين اثنين. هل الخالقان الاثنان متساويان عندهم؟ لا، النور خير من الظلمة، ولهذا صار شعارهم ماذا؟ إيقاد النار التي هي مصدر النور. ما وجه تشبيه القدرية بالمجوس وأنهم مجوس هذه الأمة؟ لأن القدرية قالوا العباد يخلقون، قالوا العباد يخلقون أفعالهم من غير تقدير لله عليها، إذن جعلوا مع الله خالقين كم؟ كثيرين، خلقوا أفعالهم بغير قدرة الله عليها وبغير مشيئته لها، فصاروا مجوسا لهذه الأمة. قابلتهم طائفة أخرى وهي جاءت بعدهم في التاريخ، وهم الجبرية، والجبرية هم الجهمية ومن تأثر بهم من المتكلمين، فإن قول الأشاعرة في الكذب يؤول إلى الجبر، لمن عرف حقيقة القول وعرف وفهم مرامه ومراده. فقالت الجبرية إن العباد لا قدرة لهم ولا إرادة، كريح في كشجرة في مهب الريح، وكميت بيد مغسلة، لا إرادة ولا قدرة، فخالفوا الشرع وخالفوا الواقع وخالفوا صريح العقل. والعبد معلوم أنه يفعل الفعل ويقول القول باختياره لا أنه مجبور عليه. قارب هؤلاء متكلمة الأشاعرة لما قالوا بالكسب، ما الكسب عندهم؟ وقوع القدر عند فعل المقدور. ولهذا السكين حصل القطع عندها لا بها، الحرق حصل عند النار لا بها، هذا حقيقته يؤول الجبر، يؤول إلى الجبر، لكن بفلسفة لا تغني شيئا ولا تغير واقعا. فهؤلاء أشهر من انحرف في هذا الباب، باب القضاء والقدر وباب أفعال العباد. نطبقها في الأفعال الاختيارية والاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي مدار الثواب والعقاب، تفعلها باختيارك ولن يخرج مشيئتك واختيارك عما سبق به علم الله وكتابته وإرادته وخلقه. فالله خلقكم وما تعملون، فالخلق خلقه، وكذلك أفعالكم خلق لله من جهة أنها من فعلكم، إن الله خالق كل صانع وصنعته. والجبرية من أوضح البدهيات في الرد عليهم، من جاءه فضربه أو قتله أو أراد أخذ ماله لا يسلم له بأنه مجبور، بل يدافع ويدفع، ولو كان مسلما أنه مجبور ما دفع ذلك. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونفتح المجال للأسئلة للإخوان في نهاية هذا المجلس الثاني. نعم تفضل. أعد سؤالك فبحاسبك عليه. طيب، هل هذا الذي فهمته يا أخواني أني قلت بين النظر أو القرب؟ أي فرق بين هذا وهذا، من كان أقرب إلى الإمام فهو أقرب إلى رؤية الله، لكن في خطبة الجمعة يستحب أن ينصرف إلى الإمام بوجهه ليستوعب كلامه، فيكون النظر إليه من مثبطات هذا الكلام وحافظاته في نفسه، ولو نظر إلى القبلة فلا بأس. لكن الأفضل أن يعطي الإمام وجهه أثناء الخطبة. إذن المسألة في القرب ولا في النظر؟ في القرب من الإمام لا في النظر إليه، أنه كالنظر إلى وجه الله في الجنة، والله أعلم.